سماحة شيخنا الجليل، آمل جزاكم الله خيرا إفادتي في الآتي. عندي تلفزيون وحاولت تطويعه لخدمة أسرتي في إطار الإسلام الصحيح، ولكن أولادي عندها، ولكن علما أكبر أولادي عندها 3 سنوات ونصف، وحاولت أن نشاهد بعض البرامج المفيدة وترك الفاسد منها، إلا أن ابنتي مع كبرها أخذت تفتحه بنفسها على الصالح والطالح من البرامج، مما دفعني لرفعه وعدم استعماله أبدا. والآن وبعد مرور مدة عدة أشهر الأطفال لا يجدون البديل، ولا أجد ما أسد به فراغهم، فما رأي سماحتكم وما هو البديل في عدم وجود الاهتمام بتربية الأطفال المسلمين؟ قد أحسنتم، وهو في خير كثير، البديل يعني في إصلاح كثير. البديل يمكن تسجل لهم أشياء تنفعهم ما فيها محذور، كلمات ما فيها محذور سجل لهم يسمعونها، البزر يسألهم كل شيء، سجل لهم كلمات في مسجلات تنفعهم، يتعل لهم شيء ينفعهم يلعبون فيه، من سيارات صغيرة، من الأشياء ينفعون تنفعهم ويحصل بها السلوه لهم. في إمكان صاحب البيت أن يجد ما يذهب به الأطفال عما حرم الله عما فيه البلوى، يعني الله المستعان.